يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. في هذه الآية قلنا غير ما مرة أن عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل يقول: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغي سمعك إليه، إما أن تؤمر بخير وإما تنهى عن شر. وهذا لا يوجد إلا في السور المدنية، لا يوجد في سورة مكية يا أيها الذين آمنوا أبدا. جميع السور المكية التي هي أكثر القرآن لا يوجد فيها يا أيها الذين آمنوا. فيقول عبد الله بن مسعود: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا استمع أنت، إما أن تؤمر بخير وإما تنهى. وهذا موجود في القرآن. مثلا هنا دحين يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، مرات يقول يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم منكم، نهي هنا. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أخذ، وهكذا. إما يأمر بخير ويقول يا أيها الذين صدقوا الله ونادين باسم الإيمان، يا أيها الذين آمنوا باسم الإيمان، لأن الإيمان أعظم شيء. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يجب على كل مسلم ومؤمن أن يطيع الله ويطيع الرسول. ثم بعد ذلك وأولي الأمر منكم، طاعة الله واجبة وطاعة الرسول واجبة، ولكن ما قال وأطيع أولي الأمر. ليه؟ لأن طاعة أولي الأمر تحت طاعة الله وطاعة، ما لهم طاعة يعني مستقلة. إذا أمروا بطاعة الله وبطاعة الرسول يطيعون، وإذا ما أمروا أمروا بالمعصية لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لذلك في الآية ما قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر. الطاعة هي أصلها لله وللرسول، وأولي الأمر هذول منهم أولي الأمر في الدرجة الأولى يجي مثلا الملوك والأمراء والعلماء وفقهاء الدين، فهذا يطاع بالمعروف. إذا أمروا بطاعة الله وبطاعة رسوله يطاع، وأما إذا أمروا بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق. إذا قال له اشرب الخمر أو اقتل فلان البريء فهو لا يفعل ذلك أبدا، ما يجوز له أن يطيعه. فهذا معنى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وجاء في حديث: من يطع الرسول فقد أطاع الله، الذي يطيع الرسول فقد، وطاعة أولي الأمر بالمعروف. ولذلك ذكر بعض الناس أن هذه الآية سبب نزولها أن رجلا أمره الرسول صلى الله عليه وسلم على سرية، ولما ذهب معهم إلى السرية كأنه يعني أغضبوه فأراد يختبره، قال لهم اجمعوا لي حطب وأنا الرئيس أمير، خلاص اجمعوا الحطب. جمعوا الحطب، ولما جمعوا الحطب قال لهم أخذوا في هذا الحطب النار، ولما أخذوا الحطب في هذا قال لهم هيا أدخلوه أنا أمير حطب، الله أمركم بطاعتي وبطاعة الله وبطاعة الله. توقفوا من إيش قالوا نحن ما آمنا بالرسول إلا عشان هذه النار عشان نخرج منها. واحد منهم قال لا نحن ما نطيع، فجاءوا إلى الرسول وأخبروه، قال لا الطاعة في المعروف، يعني أبدا إذا أمر مثلا واحد بريء يعني يحتل ما الحاكم ليس له لا الأمير ولا القاضي ولا الحاكم ولا شيء. أما إذا أمر بالمعروف، ولذلك ذكر بعض العلماء أن سبب نزوله هو هذه، فلما قال لو دخلوا فيها لم يخرجوا منها. فإذا ما نطيع أولي الأمر إلا فيه، وأولي الأمر منهم ما في الدرجة الأولى يجي الملوك ويجي الأمراء ويجي الفقهاء ويجي العلماء، هذول إذا أمروا بطاعة الله وبطاعة رسوله نعم يطاعون، وأما بغير ذلك فلا يطاعون. ولذلك يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ونعم. فإن تنازعتم، يعني حصل نزاع في مسألة علمية، نعم، فإيش؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، يعني حصل نزاع كما يحصل دحين النزاع بين الأئمة، بين الأئمة الأربعة وبين العلماء الحديث وغيرهم في مسائل، وجميع النزاعات الموجودة في الإسلام يعني في الفروع لا يوجد في الأصول. يعني مثلا موجود دحين مثلا تجد مسألة في مذهب الإمام مالك كذا، في مذهب الإمام الشافعي كذا، في مذهب الإمام أبو حنيفة كذا، لكن في الفروع ما هو في الأصول. مثلا يعني عشان نقرب هذا المعنى، مثلا أركان الإسلام كام؟ 5. ما في واحد يقول 6 أركان الإسلام. أركان الإيمان كام؟ 6. ما حد يقول 7 ولا 8 ولا 9. مثلا الذي أوجبه الله على المسلمين صيام رمضان، الذي أوجب عليهم الزكاة، ما في خلاف بين الأئمة ولا بين العلماء ولا بين الفقهاء، كلهم في هذا المسألة. إنما تيجي مسائل فرعية فيها خلاف، فهذه المسائل الفرعية إذا حصل فيها نزاع نردها إلى الله. إيش نردها إلى الله؟ إلى كتاب الله. مش الرد إلى الله، إلى نجي في القرآن، فاختلفتم شيء فحكمه إلى الله. طيب ما وجدنا رد إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنة فيها كل شيء. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. فإذا ما وجدنا في السنة، نعم، فسنة الخلفاء الراشدين، ولذلك جاء عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها الخلفاء الراشدين. مثلا سنة أبي بكر، عمر، عثمان، علي. مثلا الأحكام الشرعية مصدرها في 4 أشياء: في الدرجة الأولى كتاب الله، الدرجة الثانية سنة رسول الله تعالى، الدرجة الثالثة الإجماع، يعني إجماع العلماء المتقدمين، يعني إجماع العلماء الذين كانوا في الصدر الأول، يعني الذي شهد لهم الرسول بالخيرية. لأنه جاء في الحديث الصحيح أن الرسول شهد قال خير القرون قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وفي رواية ثم الذين 4. فهذول إذا حصل النزاع، ولذلك الإمام مالك مرات قرأنا في الموطأ يقول أدركت عليه الناس، يعني هو عارف يقول أدركت الناس. الناس إيش المراد بالناس؟ العلماء، يعني مش الناس العاديين يعني رجال الشارع، لا. ومرات يريد بالناس العلماء اللي أدركوا. الإمام مالك فين كان؟ ولد في آخر القرن الأول وأدرك القرن الثاني، وقبل انتهاء القرن الثاني توفوا، يعني تقريبا ولادته عام 95 بعد هجرة الرسول، ووفاته حول 70 أو 75 هنا. يعني فهو يتكلم على هذول، فهذول مثلا. ولأجل ذلك يقول أدركت الناس. بعض الناس يقول كيف يعني أدركت الناس؟ مين المراد؟ معنى العلم مين دول شهد لهم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون. فلأجل ذلك ثم إذا ما وجد هذا نجي نعم القياس. هذه مصادر الدين الإسلامي، أصل أي شيء نزاع دغري، إذا صار نزاع دغري نرجع للكتاب، نرجع للسنة، ثم نرجع بعد ذلك للإجماع، وإجماع المتقدمين الذين هم شهد لهم الرسول. ما وجدنا بعد ذلك نقيس. والقياس مين؟ يعني العلماء اللي يقيس، يعني مسائل علمية يقيس فيها مسائل علمية. مثال ذلك عشان نقرب هذا المعنى، أن رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج ولا يستطيع أن يقف على الراحل، يعني لو حطينا على الراحل يطيح لأنه ترى صار تعبان كده. قال لو كان على أمك دين أو على أمك دين أكنت قاضي؟ قال فدين الله أحق بالقضاء. معناه قياسا، إذا كان دين الله دين المخلوق يقضى، إذا محمد على خالد عنده دين ومات أولاد يسدد الدين، نعم، فإذا دين الله من باب أولى. وكذلك رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان عنده زوجة بيضاء وهو رجل أبيض، فولدت ولدا أسود، فلما ولد كأنه بده يقول هذا مو ولدي، قال هي بيضة وأنا أبيض وهذا أسود. فقال له الرسول هل لك من إبل؟ قال له نعم إبل دي. طيب الإبل دي إيش ألوانها؟ قال له بيض. قال له ما فيها سود؟ قال له إلا فيها. من فين جاءت السود؟ ما دام إبلك كلها الكثيرة كلها يعني 50% أو 70% بيض وحمر. قال لعله نزعه عرق، أحد أجداد هذا الإبل كان أسود. كذلك ولدك هذا جد قبل 5 جدود أو 7 جدود أو 8 أو 20 جد كمان. فلأجل ذلك هذا مصادر الدين. ولذلك هنا قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم. يعني إذا حصل كذا كنتم تؤمنون بالله فردوه إلى الله وإلى الرسول ولا تتحاكموا إلى غير الله. ولذلك يعني دائما نرجع نعم الحكم إلا لله إلى غير ذلك. يقول في هذه ثم قال لا بس الخلفاء الراشدين وبرضو الصحابة الثانية. يعني في أحاديث موجودة يقول بأيكم اهتديتم اهتديتم، لا هذا الأحاديث ما هي قد تكون، وفي بعض الصحابة ما عندهم العلم. أما هذول ما في عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، مثلا التراويح مين يعني جعلها؟ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى. الرسول لما كان في حياته في رمضان ما كان يصلي جماعة تراويح، كل واحد إذا صلى العشاء يروح بيته يصلي، واستمر على ذلك عهد رسول يعني كم 8 سنوات خلاص. بعدين جاء أبو بكر وجاء عمر لما جاء يصلي العشاء وصار مر في المسجد وجد 6 أنفار هناك عندهم إمام يصلي التراويح، 5 هناك 20 نفر هذه تفرقة. قال لو جمع ذاهم على قارئ واحد، فراح نادى أبي بن كعب، وابن كعب الرسول شهد لأنه أعلم الصحابة يعني بحز الكراب، فجاء وقدم إمام وصار الناس كلهم يصلوا خلفه. فقال هو مر كده كلهم وراء إمام واحد، قال نعمة البدعة، يعني البدعة اللغوية وإلا البدعة الرسول قال كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. فهذا يعني والرسول صلى ليلتين أو 3 يعني الرسول صلى ليلة أو ليلتين ثم بعد ذلك خشي أن يفرض عليهم القيام فترك. فلذلك مثل هذه الأشياء هذا. وأما ليس يعني الصحابة، لأن الصحابة إيش هو؟ كل من اجتمع بالرسول ولو لحظة واحدة ومات على الإيمان به. في رجل أعرابي جاء إلى الرسول وقال له السلام عليك يا رسول الله وسلم عليه وراح لقرية اسمه صحابي، لكن الصحابة واحد من الصحابة جلس مع الرسول كم 23 سنة قال لك مسلم ولا فارقوا أبدا لا في حمر ولا في واحد صحابي قعد مع 10 سنوات طبعا مو دائما واحد صحابي مثلا 5 سنوات واحد، لكن كلهم حدود. هذا معناه يعني ثم بعد ذلك إن كنتم تؤمنون بشرط إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، إن كنتم تؤمنون باليوم الآخر فردوا ما تتنازعتم فيه إلى الله وإلى الرسول. يعني كان إن كنتم هذا يعني إن شرطية وكنتم هذه معنى تؤمنون بالله وبالله يعني بما وعد الله واليوم الآخر ذلك خير، يعني كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فردوا ما تنازعتم فيه إلى الله وإلى الرسول. هذا معنى يعني كأن جواب الشرط محذوف يدل عليه ما قبله، يعني إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فردوا ما تنازعتم فيه إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وزي ما قال فما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وهذا الكتاب موجود فيه كل شيء، فيه نبأ ما قبلنا وبعض ذكر ما بعدنا، هو الفصل ليس بالهزل، يعني كل شيء يجد. ثم إذا نقص شيء السنة، ولذلك لازم السنة مع القرآن. ولا يجي إنسان يقول لا يكفينا القرآن بس، لا الرسول حذر من ذلك من قبل سبيل طويلة من يعني قبل 15 قرن، يعني لا ألفين رجلا يجلس على أريكته فيقول ما وجدناه في كتاب الله عملنا به وما لم نجده في كتاب الله لم نعمل به فإني أوتيت القرآن ومثله معه. القرآن أوتي الرسول القرآن وهو الذي، ولذلك قالوا أنزلنا إليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليه. مين اللي يبين؟ مثلا دحين واحد ساي فلسفة يقول الله نعم يعني الصلاة أنا أصلي، طيب الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات والمغرب 3 والعشاء 4، هذا فين في القرآن؟ فيه ما في، يقرأ القرآن من أول إلى آخر ما في هذا. من فين جانا؟ خدناه من سنة رسول الله. الرسول صلى الظهر لما جاء وفرض عليه الصلاة صلى مع جبريل اليوم الأول واليوم الثاني، الزكاة أقيموا الصلاة وأطمعتي الرسول بيّن زكاة الإبل، زكاة البقر، زكاة الغنم، زكاة الذهب، زكاة الفضة، زكاة عروض التجارة، مين بيّنوا؟ رسول جيل في السنة هذه، في القرآن أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، بس هذا الموضوع. وقال إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا، لكن إيش كيف هذا؟ مين؟ كذلك مثلا يعني صيام رمضان، مثلا معروف شهر رمضان نصوم، وفي أحكام النكاح وأحكام الطلاق وأحكام البيع والشراء كل هذا مين بيّنوا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن بيان. فلذلك نحن في حاجة إلى الكتاب وإلى السنة أكثر من حاجتنا إلى الأكل وإلى الشرب وإلى الدواء وإلى طلب الأكسجين على الهواء أبدا. وأي واحد يقول لا بس السنة ما من حال، وقد ظهر أناس في هذه الأزمان يقول يكفي القرآن بس. ليه؟ يقول الله يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، الله يقول ما فرقنا لا الكتاب من بينه هو اللي فسره، ولذلك فسره هو اللي فسره من القرآن ووضحه، ولذلك ولذلك قال إن كنتم ذلك خير وأحسن تأويلا. ثم بعد ذلك يقول ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة ما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم قولا وقل لهم في أنفسهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. يقول في هذه الآية ألم ترى، وقلنا هنا استفهام يعني إنكار يعني ينكر يعني ألم تعلم أيها النبي وأيها هنا ترى بمعنى تعلم، ترى هنا في هذه الآية بمعنى، وترى في اللغة العربية لها ثلاث، إما تكون بمعنى الرؤى البصرية واحد يقول رأيت الهلال أو رأيت محمد أو رأيت يعني بإيه بعينيها، ما تقول رأيت محمد، مرات واحد يقول رأيت الله عليما معناه أنا أعتقد في قلبي هذا معنى، وهنا كده بهذا معنى ألم تعلم ألم ترى ألم تعلم، واحد يقول في شعر كده يقول رأيت الله أكبر كل شيء يعني إيه علمت واعتقدت أن الله أكبر كل شيء. فهنا ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا يعني يدعون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، أنزل إليك يعني القرآن وما أنزل من قبلك أنزل. وهذا حصل نزاع بين رجل يعني يدعي أنه مسلم من المنافقين ورجل من اليهود، اختصموا في مسألة من المسائل، فقال اليهودي نذهب ونتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، المنافق قال لا نروح نتحاكم إلى كعب الأشرف، كعب الأشرف هذا يهودي من أعداء الإسلام من أعداء الدين، أو نذهب إلى كاهن من كهنة العرب نروح نتحاكم، فما رضي ثم بعد ذلك يعني حصل كده، فذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحاكم، فحكم لأحد، لما حكم لأحد الآخر قال لا أنا ما أقبل، لازم نذهب إلى إلى إلى عمر بن الخطاب رضي الله، فذهبوا إلى عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب قال أنا اختلفت مع هذا في مسألة وذهبت إلى رسول الله وحكم لي، قال أنت ما رضيت، دخل بيته وتسلح بالسلاح وجاء أخذ السيف وضربه عنه، ما تقبل حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل، والرسول يعني هدر دم هذا الشخص، يعني ما قال لعمر أنت مع أن عمر يعني على كل حال مين اللي يقيم الحدود، الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يجوز يعني واحد يتعدى عليه قتل له أخوه يروح يمسك يا سيف يروح يقتل، قال يصير فوضى، ولكن الرسول أقر لأن هذا يقال ما نتحاكم يعني ما نقبل حكم رسول الله وما نقبل حكم رسول الله إيش حقه كافر مرتد هذا فلذلك هو هذا يقول ألم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك يعني القرآن وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، إيش الحاكم؟ قال كعب الأشرف أو حيي بن أخطب، يعني نذهب إلى هؤلاء اليهود ونتعلم لأنهم يعلمون أن هؤلاء يقبلون الرشوة، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنون ما يقبلوا الرشوة، فلما حصل ذلك يتحاكموا للطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، وقد أمروا أن يكفروا بالطاغوت، الطاغوت كنا فسروا بعضهم بالشيطان وفسروا بعضهم بالسحر وفسروا بعضهم أن الطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة، إبليس لعنه الله ومن عبد وهو راد ومن دعا إلى عبادة غير الله إلى غير ذلك، فلذلك يريدون أن يضلهم ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، ومعلوم أن الشيطان يريد أن يغوي الناس ويضلهم ولا يتبع الرسل، ولذلك أقسم الشيطان قال قال لربنا سبحانه وتعالى لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثر، يعني والله إذا بيجي هو عي إنه لازم يغي بني آدم لأنه عدو أكبر عدو لآدم ولذريته، ولذلك الله يقول في القرآن أنا معاهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، إيش معنى عبادة الشيطان؟ طاعته، كل واحد حين أي واحد كافر مشرك تقول له الشيطان يقول لك أعوذ بالله، ما في أي واحد ما في أبدا يقول لك إنه فإذا إيش معنى عبادة الشيطان؟ طاعة، إذا طاع الشيطان، ولذلك الرسول جاء في حديث أن الرسول كان يقرأ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وأمروا إلا ليعبدوا إلها واحد، كان عدي بن حاتم سمع يعني كان نصراني فقال يا رسول الله إننا لم نتخذهم أربابا، ما اتخذنا يعني الأحبار العلماء اليهود والنصارى ولا الرهبان العباد، قال أليس يحلون لكم ما حرم الله فتتبعونه، ويحرمون عبد قالوا بلى. قال فتلك له. فإذا التحليل والتحريم لمين؟ لله ولله. ليس لأحد يقول هذا حرام أو هذا حرام إلا إذا حلال إلا إذا كان عنده نص من كتاب الله أو من سنته. ولذلك يقول الله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله. التحليل والتحريم لله، ما في أحد يحرم ولا يحلل. ها؟ فلذلك قال ولذلك هذا المنافق هذا يعني هدر الرسول كما لأنه عمر بن الخطاب رجل عظيم وقوي جدا، فلما قال انت ما قبلت حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص ما يقدر يدخل الى بيته وتسلح وجاء واخذ السيف وضربه وقتل. بعد ذلك الرسول على كل حال يعني ما دام قال هذا يعني ما والا كان يعني ليس لعمر ان يفعل ذلك، انما كان يرفع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول. واذا قيل لهؤلاء ايش النفاق؟ النفاق اظهار الاسلام واخفاء الكفر، هذا معنى النفاق. يظهر انه مسلم، يجري الصلاه يصلي مع المسلم، يخرج للجهاد كمان، يمكن مع الرأس يتصدق كمان، لكن هذا معنى النفاق. والنفاق موجود في كل عهد وفي كل زمن، يعني مو بعض الناس يظن ان النفاق بس كان في عهد، فاذا كان في عهد رسول الله الذي هو افضل العهود والنفاق لا يزال موجود من لدن نوح الى ان تقوم القيامه. الناس ثلاث اقسام، مؤمن كافر منافق، وهذه الايات تحيد يتكلم. واول سوره البقره الله ذكر في القرآن ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذا قسم المؤمنين. القسم الثاني نعم إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. القسم الثاني الكفار. بعد ذلك ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم مؤمنون يخادعون الله والذين آمنوا ما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم ما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم مفسدون. إلين في الآية 13 آية ورا بعض إلين قال مثلهم بمثالين، مثال مائي ومثال ناري، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطئ أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم من الله على. وسورة اسمها سورة المنافقون. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم. هذا هو يعني. الناس كلهم ثلاثة أقسام، وهذا الثلاثة الأقسام موجود في كل وقت، إنما قد يكون في بلد أكثر من بلد وفي قطر أكثر منها وفي مجتمع أكثر من. أما ما يخلو عن الثلاثة الأقسام، ولذلك القرآن دائما في السورة المدنية يتحدث عن المنافقين. هذه السورة دحين سورة النساء مدنية، وكذلك السورة المكية بيجي بعض المرات لكن أكثر ما يكون في السورة. فلذلك وإذا قيل تعالوا إلى ما وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، مثل ما قال في هذه الأحكام. فكيف إذا أصابتهم مصيبة ما يعني ما نزل عليهم مصيبة يعني في أنفسهم أو في أموالهم أو في أي شيء، ثم إذا أصابت مثلا بعد ما تظاهر بالإسلام وهذا أصابتهم مصيبة في نفسي أو في مالي أو في هذه، وبعد ذلك ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيق. يعني نحن بنروح للكفار ونقابلهم عشان يصير لنا بينه وبينهم مودة يعني عشان ينفعنا. ولذلك الله عاتب حاتم بن بلتعة لما كتب كتابا إلى قريش، لما أراد الرسول يغزو مكة، الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يغزو مكة أراد أن يعمي، وكان الرسول من هدي إذا أراد يسافر مثلا إلى الجهة الشرقية يسأل عن الجهة الغربية وإيش فيه من مياه وإيش فيه طرق، فيظنوا روح كده بعدين ما يسافر بكل سلم لأن الحرب كده. فهو لما سمع النداء قام كتب كتاب إلى قريش، وعطاني جاء لمرأة وقال ودي له إنه هو رجل يعني عادي ما عنده ناس يعني أقارب هناك عشان يحفظها. فكتب وإذا بالرسول يرسل جماعة من الصحابة علي بن أبي طالب والزبير، فأتوا بالمرأة وإذا فيها كتاب من حاتم أبي بلتع إلى فلان وفلان قريش إن محمد يريد أن يغزوكم فخذوا حذركم بمعنى فلما فتح الكتاب وقرأوا قال عمر دعني أضرب عنقه، هذا منافق ده في سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله تعالى في ذلك نعم سورة الممتحنة ها يعني الذين لا تتخذوا عدو وعدوك أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا ما جاءكم من حق تخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيل وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيت وما علمتم إلى آخر الآيات في هذا الموضوع. ولأجل ذلك النفاق يعني هو إيه؟ أن يظهر الإسلام ويخفي الكفر. ولذلك قال فكيف إذا أصابتهم مصيبة ما قدمت أيديهم. ومعنى الآية قال فكيف إبنهم إذا أساقتهم المقادير إليك في مصائب تطرقهم بسبب ذنوبهم واحتاجوا إليك في ذلك ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا يعني إيه وتحاكمنا إلى أعدائك إلا الإحسان والتوفيق. يعني لما روحنا نحن لكعب من أشرف أو حيي بن أخطب أو أي واحد من الكهنة يعني إيش نريد أن نوفق بينهم ونظر إن نحن نحبهم وإلا نحن إيه مؤمنون وهو في الآخرة إيه والحقيقة ليسوا كذلك. ثم جاء أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم الله يعلم ما في قلوبهم لأن الله مطلع على ولذلك قال يعلم السر وأخفى يعلم السر وأخفى ما حد يعلم السر أبدا ويعلم كذلك ما هو أخفى من السر مثلا ما تحدث به نفسي ونفسك من كل واحد بعد ساعة أو بعد ساعة أو غدا في هذا الوقت ما حد يدري عن هذا أكثر الرب إيه؟ يعلم ولذلك هذا وعظهم بعد ذلك قل فأعرض عنهم يعني إيه إنهم يعني لا تفعلوا هذا يعني حذرهم أي حذر المنافقين من ذلك وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا فأعرض عنهم معنى لا تعنفهم على ما في قلوبهم وعظهم إيه وانههم عما في قلوبهم من النفاق وسرائر الشر وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وانصحهم فيما بينك وبينهم بكلام بليغ يعني عليه أن إيه تقابلهم إيه بالحسنى وبالعظة وبالشيء الليل. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ما أرسلنا من رسول يعني جميع الرسل من لدن نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم إلا ليطاع يعني أرسل الله الرسل ليطاعوا لكن مو كل واحد يطيع الرسل بعضهم يصيروا أعداء الرسل. مين اللي يطيع؟ الذي قدر الله له في ذلك بإذن الله يعني بإيه بإرادة الله وبتوفيق الله. ولذلك الله يقول للنبي محمد إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. مين اللي يخلق التوفيق للخلود؟ الله فالذي هداه الله هو الذي يوفق والذي ما هداه الله لو كان كل الناس أقبل على يهدوه. ولذلك شوف القرآن ما يتناقض في آية يقول للرسول صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت يعني لا تخلق التوفيق في الخلود هذا لمن؟ لله سبحانه وتعالى. وفي آية أخرى يقول وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم إنك يقال لمين بالرسول صلى الله عليه وسلم مين لترشد الناس وتدلهم وتبين لهم الطريق اللي يوصلهم إلى الجنة. ولذلك مرة من المرات الرسول خط خطا مستقيما هكذا وخط على جانب الخط المستقيم خطوط وقال وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم. فالله أرسل الرسل إيه ليطاعوا لكن مين اللي يطيعهم بإذن الله يعني بإيه بتوفيق الله وبإرادة الله سبحانه. ولأجل ذلك لما بعث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في مكة الله وفق أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وفلان وفلان للإيمان. آخرين ذلك إيه كانوا أعداء أبو جهل وأبو لهب وعقبة وأبو عبيد وفلان وفلان دول كلهم دول كانوا إيه ضد الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه ما يمكن خلاص لأنه قتل الله عليهم الشقاء ولأجل ذلك قال هذا وما أرسلنا إلا ليطاع بإذن الله. ثم بعد ذلك يقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما يعني يقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم يعني نريد يعني مسألة دائما إذ في اللغة العربية للماضي إذا للمستقبل يعني لازم إيه نفهم هذا والله إذا قال إذ يعني فيما مضى الحين ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم يعني إيه في الماضي مثلا واحد يقول الله تعالى وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين يعني متى في الماضي مرة يقول إذا السماء انشقت انشقت السماء ما انشقت إذا السماء انفطرت انفطرت لسه عدد لسه عجيب فلأجل ذلك هنا ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم يعني ظلموا أنفسهم ظلما يعني رجل عصى الله وارتكب ذنبا نعم من زنا أو سرقة أو شرب الخمر أو غير ذلك وجاء وتاب إلى الله وجاء إلى الرسول وقال للرسول استغفر له فالرسول استغفر رفع يديه ودعا له فإن الله سيغفر له. هذا معنى الآية ولو أنهم إذ ظلموا ولو أن المؤمنين الذين في عهدك ظلموا أنفسهم جاءوك جاءوهم الأدور الذي ظلم والكاف إلى الرسول فاستغفروا الله يعني تابوا إلى الله واستغفر لهم لوجدوا الله توابا رحيم تواب يعني يغفر لهم ذنوبهم هذا هذا هو الآن. لكن بعض الناس تقريبا يعني ظنوا أنه حتى الآن ونشوفها في كتب الزيارة مكتوبة كده بهذا الآلة، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك، يعني في أي وقت رجل يكون ارتكب ذنبا في أي مكان بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم يجي ويستغفر له. وهنا يعني الكتاب هذا اللي نقرأه ابن كثير يعني رجل فيما نعرف أنه رجل من السلفيين وأنه من طلبة العلم وأنه لا لكن جاب لنا قصة في هذا الكتاب يعني تقريبا يعني غريبة جدا، ويقول أن رجلا جاء إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقرأ أبيات وقرأ هذه الآية: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك واستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. وهذا العتبي كان بعد ذلك قام الأعرابي ونام فيقول فرأى الرسول فقال له إلحق الأعرابي وقول إن الله قد غفر لك. وذكر هنا وعلى كل حال طلبة العلم يعني هذه إما تكون مدسوسة عليه أو إنه غلط وما هو معصوم. من المعصوم الرسل صلوات الله وسلم، كل واحد يمكن يغلط ونقرأ هذا الكلام اللي ذكره عشان ننبه إليه طلبة العلم أن هذه المسألة يعني لا يوافقه يعني العلماء ولا طلبة العلم. يقول الله تعالى هنا: وما أرسلنا من رسول لا يطاع بإذن الله، أي فرضت طاعته على من أرسله إليهم بإذن الله. قال مجاهد: لا يطيع أحد إلا بإذن، يعني لا يطيع إلا من وفقته لذلك. هكذا قال: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه عن أمره وقدره ومشيئته وتسليطه إياكم عليهم. ولو أنهم إذ ظلموا يشهد الله تعالى العصاة والمذنبين إذا وقع منهم الخطأ والعصيان أن يأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يأتوا إلى في حياته. هذا نحن نقول كده في حياته، هو دحين هذا كان يأتوا يعني فيستغفر الله عنده ويسألونه أن يستغفر لهم، فإذا فعلوا ذلك تاب الله عليهم ورحمهم وغفر لهم. وقال: لوجد الله توابا رحيما. وقد ذكر جماعة منهم الشيخ أبو منصور، هذا إيه؟ ذكر كلام، ذكر هذا إيه؟ خبر وذلك البخاري إذا قال تعليق ذكر ما هو معتبر يعني إيه؟ حكاية ذكر الشيخ في كتابه الشامل الحكاية المشهورة عن العتبي. قال: كنت جالسا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أعرابي فقال: السلام عليك يا رسول الله، سمعت الله يقول: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما، وقد جئتك مستغفرا لذنبي مستشفعا بك إلى ربي. ثم أنشأ يقول: يا خير من دفنت في القاع أعظمه، فطاب من قيدهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. وكانت تكتب في الايه هذا المواجهة، أنا شفتها يعني وبعدين دحين غطوها يعني يعني على كل حال يعني هذا نحن ما نوافق يعني الشيخ ابن كثير عالم وإمام وكذلك يعني، لكن في هذه القصة إما أن تكون مدسوسة عليه وقد قال بعض العلماء إنها مدسوسة عليه وبحثها بعض المشايخ. فعلى كل حال أما الرسول ما يكون موجود بين أظلم، أي واحد يرتكب ذنب ويأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويتوب من الذنب فإن الله سيغفر له الذنب، هذا ما يزال يعني رجل لما كان الرسول بين أظهرنا يعني 23 سنة، أي واحد يرتكب ذنب ويأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله أنا أذنب استغفر الله لي. ولذلك جاء في القرآن عن ولا في المنافقين: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبر، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. حتى أن الرسول قال: لو علمت أنه إذا استغفرت له أكثر من 70 مرة لغفر الله لهم لكان استغفرت له. وهذه المسألة على كل حال فيها ما فيه، ومما يدل على ذلك أن أصحاب رسول الله إذا حصل لهم شيء ما كانوا بعد وفاة الرسول يعني معلوم أن الرسول ما توفي صلوات الله وسلامه عليه حصل نزاع من يكون الخليفة، واجتمع الأنصار في دار سعد بن عبادة نعم في سقيفة بني ساعدة يريد أن يبايعوا سعد بن عبادة نعم. فأبو بكر علم ذلك، ولما علم أبو بكر ذلك دغري جاء إلى سقيفة بني ساعدة وأخذ معه شخصان: عمر بن الخطاب وأبو عبيدة عامر بن الجراح. وأراد عمر يتكلم، قال له أسكت، قال لهم: بايع أحد هذين الرجلين أبو بكر، بايع إما أبو عبيدة وإما عمر بن الخطاب. دغري قام عمر وقف: كيف يبايعون وأنت لما كان الرسول مريض أمر أن تصلي بالناس؟ معنى مين أحق بالخلافة إذن؟ الرسول شهد أن أبي أقرا الصحابة لما مرض، ما قال يا أبي، لأن أبي أحدث في القرآن من إيه؟ من أبو بكر، فما في شك لأنه الرسول شهد له أنه أقرأ. ومع ذلك قال إذن إيه معنى؟ وفي أحاديث يعني مرت أن بعض النساء يأتين إلى رسول الله فتقول: إذا ما وجدتك قال تجدين أبو بكر، معناه إذن إيه؟ أحق بالخلافة من غيره. فدغري دغري أبو بكر عمر دغري بايع أبو بكر. إيه ساوي الأنصار؟ أسمع عنهم بايع ودغري جاء وتمت الخلافة لأبو بكر الصديق. وكذلك من الأشياء يعني كانوا ما دائما ما يروحوا للرسول، مثلا حصل خلاف، مثلا فاطمة تقول إن لها ميراث وتقول أن أبو بكر يعني ما أعطاها ميراث. لو كان الرسول يعني يرجع إليه كان يجي يقول له يا رسول الله هل فاطمة دي لها ميراث ولا ما لها ميراث؟ دغري جابوا الأدلة. جاء في أحاديث نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدق، والأصل هو ما تركناه صدق، يعني ما اسم موصول، يعني الذي الرافضة والشيعة يقولوا لا ما نافية هنا. ليه؟ لأنه ما يعرف العلمية أو عناد، بس عشان إيه يزموا أبو بكر أبدا. ما تركنا، يعني ده واحد يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث، خلاص انتهى. بعدين يقول ما تركنا صدق، يعني إيه الذي تركناه صدقة، هذا معنى وتركناه أصل في إيه ها، وهذا الهاء يعني هاء العائد على الموصول، وهذا يحذر كثير في اللغة العربية إذا كان إيه يعني منصوب بفعل تام كثير موجود، معنى يعلم ما تسرون وما تعلنون، يعلم إيه يعني ما تسرونه في هاء هنا مثلا يعني ذرني ومن خلقت وحيدة ومن خلقته كثير، هذا موجود فلذلك هم غلطوا. لذلك كان إيه مسائل دائما الأشياء التي تحصل بعد وفاة الرسول كان الصحابة يعالجوها بأنفسهم ولا يجوز لإنسان، أما لما كان الرسول بين أظهرهم فجائز. وفي بيت شعر رجل من الصحابة قال وكل شفيعا يوم لا ذو شفاعة بمغر فتيلا عن سواد بن خالد، كل شفيعا، هذا الكلام سليم، يعني الرسول بيخاطب يعني أيها النبي كله. أما بعد وفاة الرسول فهذا لا ما ينبغي وإذا حصل من إنسان مثلا البصيري عنده قصيدة يعني البردة وفيها أبيات يعني طيبة جدا، لكن فيها بعض أبيات فيها شيء يقول يعني ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العام، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، هذا شوية مرة زائد يقول فإن من جودك، يعني خطاب لمن؟ للرسول صعب، يعني الرسول جاد بالدنيا والآخر، طيب إذا الله جاد به يصير هذا شوية زائد. ودائما الشعر كل ما كان فيه غلو يصير كده مرة. سمعت أنا واحد مرة واحد قال يعني يمدح رجل مات قال يموت أحمد يعني مدير يعني قبل العلوم الشرعية، فقال للشيخ قال أخت قد مات، إذا كان محمد بن عبد الله مات لأن البيت يصير إيه تعبان يعني أو خدمات، هذا شيء مرة هايل. ولم يقول يعني أعذبه أكذبه كده في الشعر، كل ما صار في غلو والله يقول لا تغلو في دين. فلذلك يعني هذا هو نحن ما نكفر البصيري حاشانا أبدا، يعني البصيري مع هذا وموجود أبيات زي هذه كثيرة، يعني مثلا حتى شوقي كمان يقول فمن يعني ومن التضرع المديح تضرعا ودعاء إلى غير ذلك، وكل القصائد موجودة مثل ذلك. فإذا يعني واحد يبدأ يطلب الشفاعة يقول اللهم شفع في نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلني في شفاعتي، اللهم اسقني من حوضي شر، هذا كلام سليم. أما يا رسول الله اشفعني يصير دعا غير الله وهذه يعني حقيقة لازم نحن كذلك، يعني هؤلاء كان لازم نتباحث معهم مثلا ما يجي ناس مثلا يقروا البردة وهذا، وهي كلها قصيدة جميلة جدا يعني فيها يعني أشياء. وكذلك الهمزية حقته مرة فيها أشياء يعني حتى يعني فيها بيتين من الأبيات اللي فيها يعني يذكر فيها يعني عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يقول كده يعني وطيف كراء، يعني معروف أن عاصم رئيس المعتزلة كان ألدغ ما يقدر ينطق بالرأس، ونحن دحين في دنيانا هنا نجد بعض الناس ما يقدر ينطق بالرأس، ما يقول رأس لازم تصير خربان كده وكان هذا عاصم يعني رئيس المعتزلة وكان يدرس هنا في العلم. فيجوا الشباب دائما يعزوا الناس من الألهاب، قالوا لي اقرأ لنا براءة كلها فيها راءات، هو من عفرتته ومن معرفته للغة العربية غير، يقول بعدا من الله ونبيه ورسوله يقول ونبيه، وقرين السطرين أو ثلاثة أسطر كلها غير الراءات كلها شالة هذه معناه عفرته يعني ومعناه قوة علمية يعني. براءة فيها راءة يقول بعدا بعدن وبراءة على واحد من الله ورسوله، رسوله الرأى ما ينطق قال ونبيه، وقرينه سطرين أو ثلاثة أسطار كل الرأات شامة يعني. فيقول هو نفس المصيري يقول وطيف كراء، يعني هو إيه يعني يعني عاصم وطيفك رائع، يعني كيف يرى الرسول أو يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كثير خصائص فيها حلوة جدا، ولكن فيها بعض أبيات يعني منها هذا، وكذلك شوقي كمان فيه عنده أبيات وكذلك فكان هذا كان يعجب. ولذلك نحن يعني ما يجوز أن نكفر البصيري أبدا، ورأينا في بعض الكتب يقول كفر البصيري، هذا أول نناقشه نحن، لازم نناقشه. ولذلك وقد حصل ذلك بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن خالد الوليد لما ظهر يجاهد في سبيل الله ودخلوا ناس الإسلام قالوا صبعنا، صبعنا عندهم إيش بمعنى أسلم، كان خالد سأل يدخلهم صبعنا يوزنهم إيه من الصابع ما فهموا، فالرسول لا ما خالد الوليد على هذا، فلازم إيه نعرفه. فنحن لا لما ندعو ناس مثلا ناس بيدعوا غير الله ما نقولهم أشرك، الله يقول ايه وقال ربكم ادعوني استجب لكم واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان، الدعاء مفتاح العبادة. الى هذا كده نتفاهم معه، اما دغري نقول لهم اشركتم هاي السرادة ما هو طريقة ايه طريقة وعظ وطريقة. ولذلك هنا في هذه الآية يقول الله تعالى في هذه الآيات فلو ان من جاءوك واستغفر الله واستغفر لهم الرسول، ثم بعد ذلك يقول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يعني الله يقسم يعني فلا وربك يعني رب الرسول صلى الله عليه وسلم ورب الناس كلهم جميعا من الإنس والجن والملائكة والشمس والقمر إلى غير ذلك، لا يؤمنون لا يكون الناس مؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. أي خصومة تحصل بين المسلمين لازم يحكم الرسول فيما كان يحكمه كتاب الله وسنة. وقد قال الزبير بن العوام أن هذه الآية نزلت فيه، الزبير بن العوام هذا كان ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتزوج أسماء، وكان له بستان في قبة أو في الجهات الحرارية هذا الموجودة، وكان هذا بستان هكذا، وبعد ذلك يجي البستان بعد بستان آخر من الأنصار يعني من المنافقين الحقيقة، فإذا جاءت الأمطار أول يسقي الأول ثم يسقي الثاني، فقال يا رسول الله فقال الرسول للزبير نعم اسقي حديقتك أو بستانك ثم أرسل الماء إلى جاري، فقال هذا الجار قال لأن عشان ابن عمتك يعني كده قلت له، يعني كلمة خطيرة للرسول صلى الله عليه وسلم يعني تؤدي إلى الكفر وإلى النفاق. فقال بعد ذلك الرسول أول كان أراد الرسول أن يصلح بينه، يعني في مصلحة لهذا ومصلحة، فقال للرسول للزبير ما دام أثر على الرسول وأغضب الرسول قال للرسول للزبير نعم يعني أسقي بستانك حتى يرتفع الجدال، يعني حتى يزيد الماء، يعني مثلا يعني يصير إلى فوق يعني البستان يبرح في الماء ويستفيد تمام بعد ذلك فيقول هو فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني يكون أي قالوا حكم الله أو حكم رسوله لازم يؤمن به ويتبعه ولا يأخذ ولا يرد، هذا يعني تقريبا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، قالوا هذا حكم الله وهذا حكم رسوله يعني ما يقول. والناس كانوا في الزمن السابق نحن رأينا ناس يعني قبل تعقد الأمور في نجد يعني يجلس القاضي عند باب المحكمة أو عند باب المسجد، ما في لا كتاب التسجيلات ولا شيء، يقعد يعني هذا وعلى ذلك يجي الخصوم يختصم يقول له كذا يقول له حكمت كذا يقول له خلاص يروح يتداوم مع بعض. هذا يعني أدركنا وجود قبل كان يمكن أكثر من كذا، أنا شفته يعني في نجد ولا والقاضي يحكم يمكن 50 قضية ولا يكتب سطر واحد، الحين أي ما في كلام إلا بكل عقل معروف، ليه؟ لأن الناس تعفرتهم هذا ولأجل ذلك هذه الأشياء وهذه الأشياء يعني فلذلك في خليت ويسلموا تسليما، يعني يسلم زي ما يقول يعني زي ما يقول أهل المريدين حقون الطرق يكون المريد زي الميت أمام المغسل، يعني في نقاش لا بأس أن يناقش العالم ويناقش المدرس. ولذلك كان الصحابة مرات يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن مسائل ما يعرفوها ما في شيء ولذلك قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم، إنما السؤال الذي نهى عنه الرسول يعني السؤال الذي فيه التعلق بني إسرائيل لما قالوا يذبحوا بقرة يقولوا إيش شكلها إيش شكلها، مع أنه كان لو كانوا هم بقرة يروح يشتروا بقرة من السوق يشتروا راحوا قالوا بعد ذلك شدد الله عليهم فشد حتى ملأها ذهبا فردوا اللحم وملأوا جلد البقرة ذهبا، هذه من أسئلتهم. ولذلك جاء في الأحاديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا بمصر وإذا نهيتكم فاجتنبوه. فإنما أهلك من كانكم كثرة مسائلين واختلافهم على أنبيائهم. ولذلك في هذه الآيات يقول في هذه الآية التي هي الأول نبدأ بس دليل شيء منها يقول قال البخاري حدثنا صدقة عن ابن عباس أطيعوا الله قال نزل في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية وهكذا أخرجه بقية الجماعة إلا ابن ماجه الحديث حجاج قال بعث رسول الله سرية واستعمل عليهم رجلا من الأنصار فلما خرجوا وجد عليه يعني زعل عليهم وشيء قال فقال أليس قد أمركم رسول الله أن تطيعوني قالوا بلى قال فاجمعوا لي حطرا ثم دعا بنار فأضرمها فيه ثم قال عزمت عليكم لتدخلونها قال فقال لهم الشاب إنما فررتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار فلا تعجلوا حتى تلقوا رسول الله فإن أمركم أن تدخلوها فادخلوها مرضي فرجع إلى رسول فأخبروه فقال لو دخلتموها ما خرجتم إنما الطاعة في المعروف أمير يقول له أدخل النار ولا أدخل فلان القرية لا أبدا ما يجوز أن يسمع ولذلك قال السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر فإذا أمر بالمعصية فلا سمع ولا طاعة ولذلك جاء في حديث ذلك ألا تروا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله يعني مهما الحاكم ظلم يعني ما نخرج عليه إلا إذا أمر بالكفر يعني ظلم الناس زي الدولة الأموية كان بعضهم يعني في عندهم ظلم وفي زي يزيد بن معاوية